بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن علم البلاغة ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أتذكرونها؟ علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وقلنا إن علم المعاني هو أطولها وهو أيضا أهمها، والمؤلف عرفه بأنه علم تعرف به كيفية مطابقة أحوال اللفظ العربي لمقتضى الحال، يعني كون اللفظ العربي يطابق مقتضى الحال، هذا هو المعاني، أو هذا من جملة علم المعاني الذي نريده. وضربنا مثالا لإنسان أراد أن يستنجد بشخص، فما المناسب في هذه الحال؟ الاختصار. إنسان سيسقط، تقول مثلا محمد أو انتبه أو ما أشبه ذلك، لا يناسب أن تناديه باسمه الطويل وتأتي بكلام يعني يضيع الوقت كما يقال. فمقتضى الحال أنك تحذف، هذا يسمونه حذف. طيب، وأحيانا بالعكس إذا كان منكسر الخاطر فربما تواسيه بكلام ماذا؟ طويل، وهذا سيأتينا إن شاء الله بما يسمى بالإطناب. المهم أن مقتضى الحال إذا رأيته فهذا، هذه المراعاة هي علم المعاني الذي بيّنه المؤلف. طيب، عرفنا في درسنا السابق أيضا أن أبواب علم المعاني كم هي؟ ثمانية. أبواب علم المعاني ثمانية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الثمانية أين تبحث؟ في علم المعاني. فمثلا الإسناد والمسند إليه إلى آخره، هذه كلها في علم المعاني. ذكر أيضا مما مر معنا أن أركان الجملة الواحدة ثلاثة. الجملة اسمية كانت أو فعلية، كم أركانها؟ ثلاثة. ما هي؟ إسناد. ما هو الإسناد؟ الإسناد هو الحكم، الشيء، الموضوع وما أشبه ذلك. زيد قائم، أين الإسناد هنا؟ القيام، زيد قائم. طيب، محمد يصلي، أين الإسناد؟ الصلاة التي أفادها يصلي. وعلى هذا أظنك قيدت عند كلمة الإسناد أن الإسناد مفهوم غير ملفوظ، مفهوم غير ملفوظ. ثم بعد ذلك المسند إليه، يعني هذا الموضوع، هذا الحدث أين سيذهب؟ سيذهب إلى كلمة وتتصف بها، هذه الكلمة ماذا تسمى؟ مسند إليه. وهي إما أن تكون مبتدأ إذا كانت الجملة اسمية، أو تكون فاعلا إذا كانت فعلية. ثم المسند نفس الكلمة التي أعطتنا هذا الحدث، كقائم مثلا في مثالنا، يصلي في المثال الثاني، هذا المسند أين سيذهب؟ سيذهب إلى المسند إليه. هذا المسند هو إما أن يكون خبرا أو فعلا، كالخبر والفعل، هذا كله سبق. طيب، ما الجديد؟ قال هنا والثاني والثالث من هذه الأركان المسندان هما جزء الكلمة. انتبه للمعلومة هذه، الثاني والثالث ماذا يقصد؟ المسند إليه والمسند هما ركنا الجملة. قال والثاني والثالث من هذا الأركان هما ركنا الجملة، أو هما جزء الجملة، جزء. والجزء لا يمكن نستغني عنه البدن، جزء منك كيدك ورجلك ما تستغني عنها، كذلك المسند إليه والمسند بمثابة جزء الجملة. على هذا كل جملة لها جزءان، كل جملة لها جزءان. فإذا وجدت واحدا دون الثاني فما الذي حصل؟ ابحث عن الثاني، ابحث عنه وقدره، لا بد، ما يمكن تستغني عن الجملة ولا يمكن أن تقوم من جزء واحد، لا بد من جزئين، إن وجد فذاك، وإن لم يوجدا فابحث عنهما أو قدره على حسب السياق. طيب ركز معي، كما قلت في الدرس السابق الكلام نظري لكن يقودنا إن شاء الله إلى التطبيق. قال: ثم إنه قد يكون في الجملة فضلات زائدة. فضلات جمع ماذا؟ فضلة، جمع فضلة، هكذا اصطلحوا عليها، يسمونها فضلات جمع فضلة. حينما قالوا فضلات إذن هي زائدة على الأركان، إن وجدت حيها الله، وإذا ما وجدت لا تبحث عنها لأن فضلات. قال: ومن أهم الفضلات عند البلاغيين متعلقات الفعل. هذا عنوان ليس شيئا واحدا. من أهم الفضلات متعلقات الفعل، يعني عندك أشياء تتعلق بالفعل ترتبط به، هذه فضلات. قال: كالمفعول به. كالمفعول به، من يعطينا جملة فيها مفعول به؟ أكل زيد التفاحة. أكل زيد التفاحة، أين متعلقات الفعل؟ قال: كالمفعول به التفاحة. فالتفاحة لو لم نذكرها ما قلنا أين هي. لو جاء إنسان وقال أكل زيد خلاص ما أراد أن يخبرنا، لكن أراد أو استفدنا أنه يأكل وليس بصائم مثلا. فكلمة المفعول به في الجملة هذه فضلة لأن مفعول به. طيب لو قال أكل زيد أو محمد التفاحة قائما، هل في فضلة هنا؟ في فضلتان، ما هما؟ المفعول به والحال. قال: والحال. فهذه أو هذان أمران فضلات، المفعول به والحال. طبعا ليس هذا حصرا، فيه أيضا أشياء أخرى، لأنهم يقول المفاعيل كلها فضلات، وستأتيك إن شاء الله المفاعيل، لكن الكلام مختصر والمقصود التوضيح. طيب بعد هذا قال: فعقدوا لكل ركن من أركان الجملة بابا ولمتعلقات الفعل بابا. فهذه أربعة أبواب لأركان الجملة وفضلاتها. ماذا يريد؟ يريد أن هذا الكلام الذي قلناه لك كل واحد منه في باب، لأن فيه أمورا تخصه ولا بد أن تعرفها، وسوف يأتي إن شاء الله الباب الأول والباب الثاني فلا تستعجل. لكن عند المؤلف تنبيه، ماذا قال؟ قال: لكن لما كانت كثير من أحوال المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل متشابهة. انتبه، هذه مقدمة، الآن المؤلف سوف يخدمك. كيف؟ قال المؤلف وفقه الله، قال: أحوال المسند إليه مر معنا، وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل متشابهة. والتشابه مظنة لأي شيء؟ للضبط ولا للخلط؟ التشابه مظنة للخلط. فالمؤلف يقول انتبه، أحوال المسند إليه والمسند ومتعلقات المتشابهة، ولهذا سوف يخدمك. ماذا فعل؟ قال: بوبت هذه الزبدة، يعني هذا الكتاب الذي بين يديك، بتلك الأحوال إيجازا وتيسيرا، فصارت الأبواب الأربعة المتعلقة بأركان الجملة وفضلاتها على النحو التالي. ماذا يعني؟ قال: رقم واحد الإسناد، رقم اثنين الذكر والحذف، ثلاثة التعريف والتنكير، أربعة التقديم والتأخير. ماذا وصلنا إليه؟ ارجع صفحة، ارجع إلى أبواب الثمانية. قال: وأبواب ثمانية، وجدتموها في البيتين. هذه الأبواب الثمانية طريقتهم أن يجعلوا لكل باب، أن يجعلوا لكل واحدة بابا، يعني عندك باب الإسناد وباب المسند إليه وباب المسند وباب متعلقات الفعل إلى أن تبلغ ثمانية. المؤلف يقول: لا، المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل فيها تشابه، فسوف كما قلت العبارة سوف يخدمك بشيء من التبسيط. ما هي الأبواب عنده؟ الإسناد هذا واحد. طيب واثنين؟ حسب البيتين السابقين المسند هل هو موجود؟ ما ذكره. طيب وش بعده؟ المسند موجود ما ذكره، متعلقات الفعل موجود ها؟ غير موجود، موجود في البيتين لكن غير موجود. أين ذهبت هذه؟ ذهبت اختصارا من المؤلف وأبدلها بثلاثة أشياء، أو نقول أربعة أشياء، بل بثلاثة، أبدلها بثلاثة هي أخصر لك وأيسر. ما هذه الثلاثة؟ الذكر والحذف، والتعريف والتنكير، والتقديم والتأخير. هل هذه موجودة في البيتين؟ هذه البدائل، هذه البدائل التي يرى المؤلف أن هذه أوضح لك وأخصر. قد لا ندرك الوضوح والاختصار إلا فيما بعد، لكن الآن الذي يعنينا أننا بصدد ثمانية، يعني اختارها المؤلف أخصر لك وأوضح. هذه أربعة، طيب وين الثمانية؟ وين الأربعة الباقية؟ اقرأ لنا يا عبد العزيز، أو مشغول اقرأ. وأما الجملة؟ قال: أما الجملة فقد عقدوا لها بابين هما القصر والإنشاء. ثم عقد، طيب، عقدوا لها بابين القصر والإنشاء، كم هذه؟ يعني قصر وإنشاء، القصر خمسة والإنشاء ستة، هذه موجودة في البيتين؟ موجودة ياسر، موجودة، تهز الرأس، موجودة. طيب ثم، ثم عقدوا بابا للعطف بين الجمل وهو الفصل والوصل. الفصل والوصل موجود، رقم كم؟ سبعة. الفصل والوصل هذا واحد، رقم سبعة، ليس اثنين، واحد. طيب وبابا؟ وبابا أخيرا أعم من الأبواب السابقة، ينظر إلى الكلام بدءا من الكلمة وانتهاء بالجمل، هو الإيجاز والإطناب والمساواة، فصارت أبواب علم المعاني ثمانية. إذن الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة، كم هذه؟ ثلاثة في واحد. ليش ثلاثة في واحد؟ لأن الكلام إما أن يكون فيه إيجاز أو إطناب ومساواة، ما تجتمع هذه، يقال هذه هذا الكلام إيجاز وإطناب ومساواة، ما تأتي، هي واحدة، وبالتالي عدها واحدة وهي رقم ثمانية. إذا نخلص الآن أن أبواب علم المعاني ثمانية، التقسيم المشهور في البيتين والتقسيم الذي ارتضاه المؤلف تيسيرا على أمثالنا من المبتدئين هو ثمانية، لكنه أبدل شيئا بشيء مع المحافظة على العدد. ذكر في الهامش يعني كلاما اقرأه فيما بعد، وأن طريقته هذه ليست بدعا واختراعا منه، مسبوق لهذا. والذي يعنينا يا أخوان أن نفهم البلاغة بأيسر طريق، بأيسر طريق، وهذا هو الذي سيكون إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ إن شاء الله الباب الأول في الدرس القادم، لكن الآن عندنا تمرين، اقرأ التمرين يا عبد العزيز. عين المسند والمسند إليه في الأبيات الآتية. نعم. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب. طيب نبقى مع البيت الأول. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، أين المسند وأين المسند إليه؟ نعم. نعم، نظارة مسند، يعني الآن الدنيا أسندنا إليه نظارة أيكة، وصفناها بأنها نظارة أيكة. إذن عندك الدنيا مسند إليه ونظارة أيكة مسند. الدنيا ما إعرابها؟ مبتدأ، وقد قال قبل قليل المسند إليه كالمبتدأ. طيب أين الإسناد؟ النظارة، النظارة. طيب جميل، أحسنت. إذا اخضر منها جانب جف جانب، من لها؟ إذا اخضر منها جانب جف جانب، أين المسند والمسند إليه؟ اخضر مسند أيوة جانب مسند إليه. جانب ما إعرابها؟ فاعل. وهل الفاعل يكون مسندا إليه؟ نعم يكون. إذن كلامك صحيح، اخضر الآن هذا مسند والفاعل جانب مسند إليه. طيب هل لك أن تبين لنا أين الإسناد؟ اخضرار، اخضرار جانب منه أو منها من الدنيا. طيب اقرأ البيت الثاني عبد العزيز. هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب. يلا من لها؟ هي الدار ما الآمال إلا فجائع، ما الآمال إلا فجائع. من يبين المسند والمسند في هذه الجملة؟ ما الآمال إلا فجائع. المسند الآمال والمسند إليه فجائع، توافقون على هذا؟ عكس، بالعكس. الآن أنت الفجائع هي التي نسبتها إلى الآمال، فالآمال مسند إليه، الآمال مسند إليه هي المبتدأ، والفجائع هي الخبر هي المسند إلى الآمال. طيب قال ولا اللذات إلا مصائب. يلا ياسر. اللذات مسند إليه ومصائب مسند، صحيح؟ صحيح. يعني أنت إذا عرفت المبتدأ فالمبتدأ مباشرة سيكون مسند، مسند إليه. طيب أظن انتهى الوقت، فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها. انظروا في البيت الثالث وكذلك في التمرين الثالث. وفق الله الجميع لكل خير.